إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن قوام حياة بني البشر ومنتهى سعادة الإنسان وفرحه وغاية مطلوبه ومراده في هذه الدنيا يرتكز على ثلاثة مقومات: الأمن والرزق وصحة البدن. وهذا ما أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أي من كان في يومه آمناً غير خائف بين أهله وعياله وفي مسلكه وطريقه، صحيحاً سالماً من العيوب في بدنه ظاهراً وباطناً، عنده كفاية قوته من وجه الحلال، فكأنما حيزت وجمعت له الدنيا بتمامها وأعطيها بأسرها. فكل ما يملكه الإنسان في دنياه لا يستطيع الانتفاع به إلا إذا كان آمناً على نفسه ورزقه. ولهذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها العلماء حفظ الضروريات الخمس من الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وكل هذه مقومات للأمن والرزق والصحة. ولما كان الأمن في الأوطان والبلدان والبيوت والطرق والبنيان مما نصت عليه شريعة الرحمن ويسعى لتحقيقه كل إنسان، كان واجباً على كل مسلم العمل على تحقيقه والسعي على إيجاده وتوفيقه. ولذلك جعل الله بحكمته بقاء البشر في هذه الحياة لا يتحقق إلا بالأمن والاستقرار والرزق، فقال سبحانه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والقرار والمتاع لا يكون إلا بالأمن والاستقرار. ومن هذا عباد الله كانت البشرية يرومون الأمن والاستقرار. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام دعا دعوته المستجابة لبلد الله الحرام الذي كان في أيامه مجرد واد بين الجبال لا حياة فيه ولا أنيس. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالأمن من أكبر النعم التي ذكر بها الأنبياء الأمم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ ذكرهم صالح عليه السلام بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وأتبع لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات للحذر من الوقوع في عصيان رب الأرض والسماوات. فنعمة الأمن والاستقرار من أعظم العطايا وأحسن المنن التي تستوجب شكر المنعم سبحانه، وباختلالها يختل النظام ويسود الاضطراب، وتنقص الطاعة، ويصبح الناس في حيرة ومجاعة. ولذلك علق الله عليها عبادات الناس، وأن لا عذر لهم ولا اعتذار عن طاعته وعبادته بعد أن وفقهم ووفر لهم الأمن والرزق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله لم يذكر هذه الآية لمجرد الإخبار عن قريش، وأن من النعم التي أنعمها عليهم أن جعل البيت الذي هم أهله آمناً، تجبى إليه ثمرات كل شيء. وإنما ذكر عباده أن الله إذا أنعم على عبده بالأمن والرزق فحقه أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. فالسبب الحقيقي للمحافظة على الأمن هو الإيمان والإسلام لله تعالى. وكلما عظم حظ الأمة من الإيمان والعمل الصالح عظم حظهم من الأمن والطمأنينة والسعادة. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام. وانظر عبد الله، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في من حقق الإيمان بالله تعالى: حقق الله له الأمن في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لم يخلط إيمانه بشرك فثمرة إيمانه الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ولهذا عباد الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من حقق السلامة مع إخوانه، والمؤمن من حقق الأمن مع خلانه، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فمن أراد حقيقة الإسلام فليسلم المسلمون من لسانه ويده، وليبتعد عن السب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة وقول الزور والكذب والسخرية ونقل الإشاعات الكاذبة وتحريك الأقلام المنحرفة وإيذاء أهل الحق والصدق عبر الوسائل المختلفة. وليكن خير الناس للناس في جميع معاملاته حتى تتحقق له الخيرية في الدين، بل هو خير المسلمين، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن رام الإيمان عباد الله، من رام الإيمان فليأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فلينتهي عن الظلم والقتل بغير حق، والسرقة والنهب والغصب وسائر الموبقات التي تلحق الضرر بالناس سواء في الأنفس أو الأموال، يكن خير المؤمنين، ويحصل بإيمانه الأمن والطمأنينة والاستقرار والسعادة في مجتمعه. ولذلك كان الإخلاص لله وعدم الإشراك به وطاعته وطاعة أمره ومتابعة أمره ورسوله من أكبر عوامل حصول الأمن والاستخلاف والتمكين في الأرض، بل هو وعد الله الذي لا يخلف وعده لو قام المسلمون بشرطه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكم غفل المسلمون اليوم عن سبب عزتهم وتمكينهم، وأن الجالب للأمن والطمأنينة والاستقرار هو البقاء على ما عاهدوا الله عليه من العمل بدينه وعدم الإشراك به وطاعته وعدم معصيته. وأما إذا ابتعدوا عن سبيل الهدى فسيطلبون قوام حياتهم وأمنهم بشتى الوسائل التي لا تزيدهم إلا خوفاً ورعباً واضطراباً، كالخروج على جماعة المسلمين وولاتهم وانتشار القتل والهرج فيما بينهم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ويحقق لنا أمننا، ويحفظ أوطاننا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إن من أعظم النعم التي تستوجب شكر المنعم الأمن والاستقرار بين المسلمين، فهو سبب ازدياد تمسكهم بالدين وطاعتهم والعمل على تحقيق التوحيد ونشر تعاليم الإسلام الصحيح. وأنه إذا ابتعد المسلمون عن دين ربهم أصابهم الوهن وحصل لهم الخوف بشتى أنواعه، وإذا بدلوا النعمة كفراً أذن الله برفع الأمن والطمأنينة عنهم، وحول ذلك إلى خوف واضطراب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه مبيناً هذا الأمر الذي لا شك فيه ولا ارتياب، وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاستفد يا عبد الله من هذا المثل المضروب، فإن الأمثال في القرآن ما ذكرها الله إلا ليعقلها العقلاء وأولو الألباب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لعلهم يتفكرون. وهذه القرية التي كانت تنعم بالأمن والاطمئنان ويجيء إليها من كل الثمرات هي مكة، هي بلد الله الحرام مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمروا بشكر هذه النعمة ومتابعة سيد هذه الأمة كفروا وعاندوا، فأذاقهم الله الشدة والبأساء، وبدل أمنهم خوفا واطمئنانهم اضطرابا، كل ذلك بأفعالهم الكفرية وشركهم بالله وعدم متابعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فاعتبر بما آلت إليه هذه الأمة من بعد عن دين الله في كل المجالات، فإن تخلت عن دينها وعقيدتها يوشك الله أن يعاملها بما عامل به أهل الشرك والكفر والطغيان. وهذه سنة الله في خلقه، ومن هذه السنن الواضحات ما ذكره الله أيضا في قصة سبأ وما فيها من العظات والنبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقد كانت هذه القبيلة عباد الله تتنعم بنعم كثيرة، فكان لهم في بلدهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، فبنوا فيه سدا محكما يكون مجمعا للماء يفرقونه في جناتهم وبساتينهم التي هي عن يمين وشمال الوادي، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، بل ذكر بعض السلف أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها زنبيل وهو الذي توضع فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. فأمرهم الله بشكر هذه النعم وغيرها من طيب الهواء وحصول الرزق الرغد حتى يغفر لهم الذنوب بلدة طيبة ورب غفور. وزاد أن آمنهم في ترحالهم وحلهم، فهيأ لهم أسباب ما ييسر لهم الوصول إلى كثير من القرى من الأمن والسهولة وعدم المشقة، فصاروا يعرفون مقدار سيرهم في ليلهم ونهارهم مطمئنين آمنين غير خائفين، فهي قرى متواصلة متقاربة مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. فهذا ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة، ذكرهم به سبحانه ليعبدوه ويشكروه، فأعرضوا عن المنعم وعبادته وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته، وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، فجاءهم العذاب من الله تعالى، فأرسل عليهم السيل العرم المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم، فتبدلت الأشجار المثمرة إلى أشجار لا نفع فيها. فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار المضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، جزاء بما كسبوا نكالا من الله. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلت تلك النعم بالنقم، فتفرقوا بعد اجتماعهم وتمزقوا كل ممزق، وصاروا أحاديث يتحدث عنهم وأسمارا للناس، حتى أصبح العرب يضربون بهم المثل بتفرقهم فيقال تفرق أيدي سبأ. ثم إنه لا ينتفع بالعبرة بهم إلا كل صبار شكور، صبار على الشدائد والمكاره، شكور معترف بنعم الله عليه يصرفها في طاعته ويستعملها ابتغاء مرضاته. فمن عرف حالهم اتعظ بهم وعرف أن شكر النعم يديمها وكفرها يحل النقم ويزيلها. فاشكروا عباد الله نعم الله عليكم، وحافظوا على أمن بلدكم، وحققوا الإسلام في نفوسكم، وليسلم الناس من ألسنتكم وأيديكم، وكونوا من المؤمنين يأمنكم غيركم على أموالهم وأعراضهم، وخذوا العبرة ممن تقدمكم من الأمم، بل العبر كثيرة حتى في واقعنا ممن ظن أنه يعيش ربيعا فلم يجن إلا شوكا وخسارة وظلما وحسارة، وصدق الله القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظ أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاتنا وأمور وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان اللهم ارزقنا الأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للأموات والأحياء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين، وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.